السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي، السلام عليك، السلام عليك أيها النبي. حمامة رسول الله علمنا الدين عريس القيامة رسول الله. النبي يا حاضرين جاب الحق اليقين، النبي يا حاضرين جاب الحق اليقين، حبيبنا رسول الله رحمن العالمين. صلي وعلى السلسلة حمامة رسول الله علمنا الدين عريس القيامة رسول الله. صلي وعلى السلسلة حمامة رسول الله علمنا الدين عريس القيامة رسول الله. النبي يا محبين جاب صلاة والدين، النبي يا محبين جاب الصلاة والدين، خير خلق العالمين المصطفى طغى الأمين. صلي وعلى السيد سلحنا ما رسول الله علمنا الدين عريس القيامة رسول الله. صلي وعلى السيد سلحنا ما رسول الله علمنا الدين عريس القيامة الله. يا معشر المسلمين دعيوا معانا مجموعين، يا معشر المسلمين دعيوا معانا مجموعين، يشفع فينا ذي الأعمام يوم الحساب والقيامة. الله علي